يا إله الوجود يا رب غاب عني السجود يا إله الوجود يا إله الوجود غاب عني السجود غاب عني السجود ضمني من لي قلبي سوى ضماني في حما في حما من لي قلبي سوى إن جسر الذنوب إن جسر الذنوب ليس في ليس فيه دور إن جسر الذنوب إن جسر الذنوب ليس فيه دور ليس فيه دور أنت رب ودود أنت رب ودود يا طالب لرضا من لي قلبي سوى يا مزيل الكروب يا مزيل الكروب إن زادي قليل وفؤادي عالي ذلني يا جليل نحو خير الدروب مخبت قد أتيت مقبل من ثنيت يا مداوي القلوب قاضي الحاجيا اغفر السيئة قبل ما قيل ما قبل ما قيل ما أمحو عن الدنيا طميع في الكرم منك يا ذا النعم من أتاك اغتنم فوثبت أتو طميع في الكرم منك يا ذا النعم من أتاك اغتنم في دروب الضايا كنت وسط أرفض الانصياع أرفض الانصياع ما لديك جنة يا مليك يوم تبدو الخطوب ثم عدت إليك راغبا ما لديك جنة يا مالك يوم تبدو الخطوب يوم تبدو الخطوب يا إله الوجود يا رب غاب عني السجود يا إله الوجود يا إله ضمني في حماك من لقلبي سواك.